سماء المسلمين في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا. يفهم البعض ما لذة العيش، ما أرهبوا بعض، ما حركوا جيش، ما حاربوا دين، ما زملوا طيش. بالعفو يا العين. أنا الصغير في الصعاب أرتقي جبلي، عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي. لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي. أنا الصغير في الصعاب أرتقي جبلي، عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي. لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي. وازرعي روحا بهية في القلوب السندسية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا. زار لا تمنعوا ماء، لا تقتلوا ضار أو تنشروا دار. فالله في الكون قد أرسل الماء وصحراء. هي المياه في البحار تصنع المطر، وهو الشباب في الحياة يصعد الخطر. لولا يد الرحمن هل عرف الثرى بشرا. هي المياه في البحار تصنع المطر، وهو الشباب في الحياة يصعد الخطر. لولا يد الرحمن هل عرف الثرى بشرا. وازرعي روحا بهية في القلوب السندسية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا. مسلمين في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك. الشمس للورد والفوق أو طلة الغار كونوا يد الخير أعطوك من الناس أفرحنا اليوم أحلى من الأمس مثل الصباح في الظلام شاهر جسدي أبني الكلام بالحروف رافضا كمدي لا تنتشي روحي إذا لم تنتشي بلدي مثل الصباح في الظلام شاهر جسدي أبني الكلام بالحروف رافضا كمدي لا تنتشي روحي إذا لم تنتشي بلدي وزرعي روحا بهية في القلوب السندسية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا للناس روح وإحساس في كوكب الأرض العدل قسطاس كان نظف النار كونوا مع الناس لا فرق في لا فرق فجناس أنا البريء والجريء طاقتي أملي أروي السلام بالسلام خطوتي عملي لا تسألوا عني ولكن اسألوا عسلي أنا البريء والجريء طاقتي أملي أروي السلام بالسلام خطوتي عملي لا تسألوا عني ولكن اسألوا عسلي وازرعي روحا بهية في القلوب السندسية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا مسلمين في معاليك امطرينا اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك يا سلام.